لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. كنا وياكم قد شرعنا في جمع التكسير، أليس كذلك؟ فين وصلنا في جمع التكسير؟ صفحة كم؟ تحت صفحة كم؟ 78. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لفعل اسما صح لاما فعله، والوضع في فعل وفعل قلله. هنا ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن جموع التكثير وما أكثره، اسم على مسمى، جموع التكثير وما أكثر أوزانه. يقول فعله من جموع الكثرة، إيش فعله؟ وهو وزن لفعل، اسم صحيح اللام، كل اسم صحيح اللام فهذا الوزن مضطرد فيه. قالوا مثل درج تجمع على وزن إيش؟ درجة، درجة. قال كذلك الوضع في فعل وفعل، ليست القضية فقط في فعل، وإنما كذلك فعل وفعل. فعل مثل قرد تجمع على وزن إيش؟ قردة. وفعل قالوا مثل غرد تجمع على وزن إيش؟ غردة. إذن هذا الوزن فعله يأتي على هذه الكلمات التي على وزن فعل وفعل وفعل. ثم قال: وفعل لفاعل وفاعلة، وصفين نحو عاذل وعاذلة. يقول جمع الكثرة على وزن إيش؟ فعل. يأتي مقيس ومضطرد في ماذا؟ في وصف صحيح اللام، في وصف صحيح اللام على وزن فاعل أو فاعلة، مثل عاذل أو عاذلة تجمع على وزن إيش؟ عذل، على وزن فعل. وصائم وصائمة تجمع على وزن إيش؟ صوم. وقائم وقائمة على وزن إيش؟ قوم. تأتي كلها على وزن فعل. ثم قال: ومثله الفعال. كذلك وزن فعال هو أيضا مقيس شباب ومضطرد في وصف صحيح اللام على وزن فاعل لمذكر فقط، هذا خاص فعال لمذكر. صائم صوام، قائم قوام. وأما إذا كان الفعل المعتل الآخر فندر هذا الوزن، فندر هذا الوزن، مثل غاز غزا قالوا هذا نادر، وسار سرا، وإنما تأتي على وزن سراء وغزاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعل وفعلة فعال لهما. لاحظ أيضا من وزن فعال، وهو من أوزان الكثرة، ما زال البحث الآن والحديث عن فعال على وزن إيش؟ فعال. قال ومثله، قال فعل وفعلة فعال لهما، يعني كل المقيس على وزن فعل وفعلة يأتي على وزن فعال. إذن وزن فعال من جموع الكثرة، وهو مضطرد في ماذا؟ في فعل وفعلة، في فعل وفعلة. قال مضطرد في هذا الوزن، مثل كعب كعاب، وصعبة صعاب، تأتي على وزن إيش؟ فعال. كذلك هو من مضطرد أيضا نفس الوزن فعال، مضطرد أيضا في فعل وفعلة. لاحظ الأول فعل وفعلة، الآن فعل وفعلة، ما لم يكن لامها معتلا أو مضاعفا. فمثل السالمة من التضعيف والتعليل: جبل على وزن جبال، وجمل على وزن جمال، لأن القاعدة فيه متحققة. وكذلك على وزن فعلة، مثل ماذا؟ رقبة، تأتي على وزن إيش؟ رقاب. وثمرة، تأتي على وزن إيش؟ ثمار. أيضا هذا الوزن فعال، يقول المؤلف أيضا اضطرد في فعل وفعل، يعني كل كلمة على وزن فعل بتسكين العين وفعل بتسكين العين قبلها كسر أو ضم، مثل ذئب توزن على وزن ذئاب، ورمح على وزن إيش؟ رماح. أما إذا كان معتلاً مثل فتن، أو مضاعفاً مثل طلل، قالوا فلا ترد على هذا الوزن. ثم قال وفي فعيل وصف فاعل ورد، هذا أيضاً ما زال البحث في فعال، انظر للجمع الكثرة فعال يأتي مضطرد على كثير من الكلمات. يقول أيضا كل كلمة على وزن فعيل بمعنى الفاعل، كريم بمعنى الفاعل يعني هو المتكرم، فتكون على وزن كرام، على وزن إيش؟ كرام. وإذا قال وفي فعيل وصف فاعل ورد، كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، يعني كريمة تقول كرام، نساء كرام، يعني كذلك الذكر وكذلك إيش؟ الأنثى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا، يقول أيضا شاع يعني الطرد أيضا في فعال مجيء جمع يوصف على فعلان أو فعلانة. شوف فعال الآن منسحب معانا الآن في كثير من الكلمات، فكل كلمة يقول المؤلف على وزن فعلان ومؤنثها فعلانة عطشان وعطشانة، فيأتي الوزن فيها على وزن فعال يعني عطاش عطاش، وندمان وندمانة نقول ندام. يقول أو على فعلانة كذلك، يقول ليست على فعلان فقط حتى فعلان. شاع كذلك خمصان وخمصانة، يكون وزن على خمص. ثم قال ومثله فعلانه، يعني فعلان ومثله فعلانه سواء الذكر أو الأنثى. ثم قال والزمه، إلزم هذا الوزن وهو إيش؟ فعال. شوف ما زال البحث الآن مع فعال، إلزمه متى؟ في نحو طويل وطويلة تفي، وهو كل وصف معتل العين، كل وصف معتل العين تقول في طويل وطويلة طوال طوال. ثم بدأ بجمع آخر انتهى من فعال. قال وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد. يقول أيضا من أمثلة جمع الكثرة ما كان على وزن فعول وهو مضطرد في اسم ثلاثي على وزن فعل، كبد كبود، وعل وعول، ولهذا قالوا بفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد. كذاك يضطرد هذا الوزن فعول في فعل، يعني كل اسم ثلاثي على وزن ايش؟ فعل، مثل كعب تقول كعوب، وفلس فلوس. فلهذا يقول كذلك هو مضطرد في فعل اسما مطلق الفاء، وفعل له ايضا كذلك كل اسم على وزن ايش؟ فعل، على وزن فعل، وهذا قال غير مضطرد. لاحظ مثل أسد أسود في فعل اسما مطلق الفاء وفعل له، وفعل له لاحظ يعني قال يأتي هذا الوزن له، معنى ذلك أنه غير مضطرد، أنه غير مضطرد مثل أسد وأسود. ثم قالوا للفعال فعلان حصل، أيضا من جموع الكثرة يا شباب فعلان فعلان، وهذا يكون مضطرد للاسم الذي على وزن فعال. يقول المؤلف ولفعال فعلان، مثل غلام تكون على وزن فعلان غلمان، وغراب غربان. إذن فعلان من جموع الكثرة كل كلمة اسم على وزن فعال فإن جمعها على وزن فعلان. ثم قال وشاع، يعني هذا الوزن فعلان، هذا الوزن فعلان شاع في ماذا؟ في حوت وقاع مع ما ضاهاهما، يعني شاع هذا الوزن فعلان في جمع ما عينه واو، الكلمة التي عينها واو وعلى وزن فعل أو فعل، مثل حوت حيتان، عود عيدان، أو فعل مثل قاع قيعان، تاج تيجان، هذه على وزن إيش؟ فعل. وقل هذا الفعل بعد أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهما وقل في غيرهما. يعني أحيانا يأتي هذا الوزن فعلان في غير ما ذكرت لك، وهذا قليل. قالوا مثل أخ، إخوان. إحنا شنو دخل في الإخوان والحكومة في الصباح؟ إيش هذا خليل؟ الصباح جتنا حكومة ودعين جونا الإخوان. طيب، أخ إخوان، وغزال غزلان، وهذه ليست مضطردة، ليست، ولهذا قال وقل في غيرهم. ثم قال: وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. يقول: وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. يقول: كذلك على وزن فعلان يأتي فعلا، يأتي إيش؟ فعلا اسما أو فعيل أو فعل، فإنها تأتي على وزن إيش؟ على وزن فعلان، على وزن فعلان شمل هذا الوزن هذه الأمور. ثم قال: ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا. انتقل الآن المؤلف رحمه الله تعالى لوزن جديد من أوزان الكثرة، وهو فعلاء. وهو إيش؟ فعلاء. قال: هذا الوزن فعلاء، إحنا ما ذكرنا أمثلة للبيت اللي قبله، ها؟ وهي وفعلا اسما وفعيلا، وفعلا أيضا الكلمة التي على وزن فعل، لاحظ تأتي على وزن إيش؟ فعلان، مثل ظهر، مثل ظهر، ظهر تكون على وزن ظهران، وبطن على وزن بطنان، أو كانت على وزن فعيل قالوا مثل قضيب تكون قضبان، أو رغيف، رغفان. قال: أو على وزن فعل، شوف الكلمة الثالثة، مثل ذكر ذكران، وحمل حملان. فقال: هذه الأوزان تأتي على وزن إيش؟ فعلان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى وزن إيش؟ فعلاء. قال: وهو مضطرد في فعيل بمعنى فاعل، بس صفة لمذكر عاقل، صفة لمذكر عاقل، غير مضاعف ولا معتل، غير مضاعف ولا معتل، مثل ظريف ظرفاء، كريم كرماء، بخيل بخلاء. قال المؤلف: كذا لما ضاهاهما، أيضا الذي يضاهي هذا الوزن ما شابه فعيلا في كونه دالا على معنى هو كالغريزة، هو كالغريزة، مثل صالح صلحاء، وعاقل عقلاء، وشاعر شعراء. وأما في المضاعف المعتل فيكون وزن الكثرة أفعلاء. طبعا هنا قيد هذا الوزن السابق فعلاء بحيث يكون الاسم غير معتل ولا مضاعف، وإذا كان مضاعف أو معتل فيكون الوزن على وزن إيش؟ أفعلاء، أفعلاء، مثل شديد أشداء، كفيف أكفاء. لاحظ أنه مضاعف، شوف حرف الفاء، كفيف تجمع على وزن إيش؟ أكفاء. يخطئ البعض ويظنها جمع إيش؟ جمع كفو، فيقول هؤلاء مجموعة أكفاء، أكفاء يعني عميان، جمع كفيف. أكفاء جمع كفو، أكفاء جمع كفو. إذن قال: وقد يجي هذا الجمع لغير ما ذكر، لغير ما ذكر يعني بدون قاعدة، وهذا يكون مبني على النقل. قالوا مثل نصيب أنصباء، مثل في الميراث الآن تقول نصيب الكل وارث، أي إذا أردت أن تجمعه قلت والأنصباء كذا وكذا، لأن أنصباء جمع إيش؟ جمع ماذا؟ جمع نصيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، لاحظ هنا شديد وكفيف، قال: وناب عنه أفعلاء. ناب عنه أفعلاء متى ينوب؟ في المعل لاما، مثل ولي أولياء، هذا معل، ومضعف في المضاعف مثل كفيف أكفاء شديد أشداء. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فواعل لفوعل وفاعل وفاعلا مع نحو كاهل. يقول أيضا من جموع الكثرة فواعل، من جموع الكثرة إيش؟ فواعل. إذن من أوزان الكثرة فواعل، وهي تأتي على ماذا؟ تأتي لكل اسم على وزن فوعل، مثل جوهر جمع إيش؟ جواهر. أو على كل اسم على وزن فاعل، مثل طابع طوابع. أو كل اسم على وزن فاعلاء، قالوا مثل قاصعة قواصع. أو كل اسم على وزن فاعل، قالوا مثل قاتل مثل كاهل كواهل. كذلك فواعل جمع لوصف على فاعل إن كان المؤنث عاقلا. أيضا يأتي وزن فواعل لجمع وصف على وزن فاعل، فقط بشرط إذا كان المؤنث عاقلا، مثل حائض حوائض. أو لمذكر ما لا يعقل، مثل صاهل صواهل. وإن كان المذكر عاقل فإن الجمع ذا يعتبر شاذ فيه، قالوا مثل فوارس فوارس وسابق سوابق. أيضا فواعل يا شباب جمع لفاعلة، مثل صاحبة صواحب وفاطمة فواطم. لهذا المؤلف رحمه الله قال: فواعل لفوعل وفاعل وفاعلة مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعلة، وشد في الفارس مع ماثل، لأن هذا جمع إيش؟ لعاقل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى جمع آخر من جموع الكثرة، إلى جمع آخر من جموع الكثرة. قالوا: بفعائل اجمعا فعاله وشبهه ذا تاء أو مزالة. يعني من أوزان الكثرة يا شباب فعائل، وهو لكل اسم رباعي قبل آخره مد مؤنثا بالتاء، مؤنثا بالتاء، مثل سحابة. شوف كل اسم رباعي قبل آخره مد مثل سحابة تقول سحائب. وبفعائل اجمعا فعالة، ورسالة تقول رسائل، وصحيفة صحائف. هكذا لو كان مجرد عن التاء، حتى لو كان مجرد عن التاء، مثل عجوز عجائز، قال وعقاب عقائب، وشمال شمائل. ويالفعالي، لاحظ، وبالفعالي والفعالى جمع صحراء والعذراء والقيس اتبع، يعني القياس. أيضا يا شباب كل كلمة على وزن فعالي أو وزن فعالة، كل كلمة جاءت على وزن فعلاء، كل كلمة جاءت على وزن فعلاء فإنها تجمع جمع كثرة على وزن فعالي أو فعالة. ولهذا قالوا بالفعالي والفعالة جمع صحراء، يعني ما كانت على وزن ايش؟ فعلاء. صحراء وعذراء على وزن فعلاء، تجمع صحاري وصحارى، عذاري وعذارى. قال واجعل فعالي، واجعل فعالية لغير ذي نسب، جدد كالكرسي تتبع العرب. يقول اجعل فعالية هذا لجمع لكل اسم ثلاثي آخره يا مشددة، آخره يا مشددة، مثل كرسي تجمع على كراسي. قالوا غير متجددة النسب، كرسي اسم جامد، إذن كرسي تجمع على كراسي. قال وبفعائل وشبه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، من غير ما مضى ومن خماسي، جرد الآخر جرد الآخر في بالقياسي. قال هنا رحمه الله أيضا يا شباب من جموع الكثرة جمع فعالل وشبه الفعال، هذا لمن؟ قال كل اسم رباعي غير مزيد فيه، مثل جعفر تجمع على وزن إيش؟ جعافر، وبرثن على وزن إيش؟ براثن. أو مزيد فيه قالوا مثل جوهر جواهر ومسجد مساجد. ثم قال إن يحذف خامسه يأتي أيضا هذا الوزن يا شباب على كل اسم خماسي مجرد من الزيادة فيحذف خامسه. سفرجل أين الخامس فيه؟ اللام. تقول سفارج تحذف اللام. وفرزدق أين الخامس فيه؟ القاف. تقول فرازد. ويجوز فرازق وخوارق لخرنا، لكن الكثير يقول المؤلف رحمه الله أن تقول فرازد وتقول خوارن. وإذا كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر فإنه لم يحذف. قرطاس قراطيس، وعصفور عصافير، وعصفور عصافير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والسين والتاء منك مستدع أزل. عندما تريد أن تجمع مستدع تقول مداع مداع، تحذف السين والتاء. ها هذه كلها تبع ما قلنا زائد العادي الرباعي يحذفه، يعني تحذف حرف الخامس. اي نعم اي نعم. لم يكن لينا اثره، يعني اذا كان اخر حرف علا ما تحذف. قرطاس تقول قراطيس، ها، وعصفور تقول عصافير اذا كان قبل الاخير حرف علا ما تحذف. يقول لم يكن لينا يعني حرف علا، لكن اذا كان غير كذا تحذفه. فرازق تقول فرازد ونحو ذلك. ثم قال والسين والتاء منك مستدع ازل، تزيل السين والتاء وتقول مداع. قالوا لان منتهى الجموع على وزن فعال، هذا منتهى الجموع فيه على وزن فعال او فعالين، فما يستقيم هنا الا ان نحذف هذا الامر فتحذف الزياده فنقول مداع، اذ بين الجمع بقاهما مخل. لو ابقينا هذا الاسم مع الزياده لكان في خلل، لان بناء الجمع شوف اذ ببين الجمع، ببين الجمع يعني بناء الجمع بقاهما مخل. لو جمعت مستودع هذه فإنها تزيد على الوزن، وغاية منتهى الجموع فعال وفعالين، ولهذا تحذف هذه الزيادة. قال والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبق، والياء للواو احذف إن جمعت معك حيزبون فهو حكم حتم، وخيروا في زائد سرندا وكل ما ضهاه كال علندا. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول والميم أولى من سواه بالبقاء، يعني تبقى الميم في الجمع وتحذف الكلمات الحروف الزائدة الأخرى. يعني أحيانا تكون عندنا حروف زائدة بعضها يتأتى معها الجمع وبعضها لا يتأتى معها الجمع، فيقول نحذف ما لا يتأتى معه الجمع ونبقي ما يتأتى معه الجمع. ثم قال والياء للواو احذف إن جمعت إن جمعت ما كحيزبون. حيزبون يعني المرأة العجوز. يقول الياء احذفها تقول حزابين حزابين، تجمع حيزبون على وزن إيش؟ حزابين. وخيروا في زائدي سرندا، أما سرندا يقول أنت مخير، إما تقول سراند أو سراد، إما تحذف الياء النون فتقول سراد، أو تبقي النون تقول سراند. وكل ما ضاهاه كالعلندا، يقول أيضا لك فيها خياران علاند وعلات. انتقل يا خليل إلى الوقف صفحة 85، اقرأ يا خليل. يكفي يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف. الوقف فيه اي طبعا كلها ما نترك ما نترك شيء ما راح نترك شيء ان شاء الله. الوقف يقول تنوينا اثر فتح اجعل الفا، وقفا وتلو غير فتح احذفا. يقول التنوين إثر فتح إذا جاء بعد فتح يعني الكلمة منصوبة. رأيت زيدا، التنوين جاء بعد إيش؟ بعد فتح، بخلاف الضم والكسر. هذا زيد، وانظر إلى زيد، يقول التنوين إثر إيش؟ إثر فتح. اجعل ألفا عندما تقف عليه، ماذا تقول؟ رأيت زيدا. إذا جاء نصر وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيش؟ أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. التنوين الذي إثر فتح يعني منصوب، عند الوقوف عليه نقف إيش؟ بالألف. سواء قال هنا، سواء كانت الفتحة فتحة الإعراب، التنوين هذا مع ما فتح الإعراب أو غير إعراب، مثل إيها وويها، نقف عليها إيها ويها. وتلو غير فتح احذفها، هذا زيد احذف التنوين، يقول احذف التنوين، تقول هذا زيد. سنقف عليك كما سبيل المؤلف بالسكون، مررت بزيد، هنا تحذف ايش؟ تحذف التنوين مع غير الفتح، اما مع الفتح تقف بالالف. قال واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. يقول إذا وقفت على هاء الضمير، كلمة فيها هاء الضمير رأيته مثلا، أردت أن تقف على هاء الضمير، فإن كان مضموما أو مكسورا حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة، تقول رأيته، مررت به. تريد أن تقف على هاء الضمير، إن كانت عليها ضمة أو عليها كسرة تحذف هذه الصلة اللي هي الضمة، تقول رأيته ومررت به. وأما إذا كانت عليها فتحة وقفت على الألف، رأيتها فتحة وقفت على الألف، تقول رأيتها. ولهذا قال واحذف لوقف في سوى اضطرار، إلا إذا كان اضطرار هذا شيء آخر، صلة غير الفتح في الإضمار، يعني غير الفتح احذف وقف بالتسكين، أما مع الفتح فإنك تذكر وتقف بالألف. قال وأشبهت إذن منونا نصب، فألفا في الوقف نونها قلب. يقول كذلك إذن أشبهت المنون المنصوب، مثل رأيت زيدا، كيف نقف على زيدا؟ رأيت زيدا. يقول إذن شابهت هذا المنون المنصوب، فتقف إذا، تقف إيش؟ عليها بالألف. فشبهوا إذن بالمنصوب المنون فيوقف فيها على الألف. ثم قال وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلمها. يقول يا المنقوص وحذف يا المنقوص ذي التنوين المنون من المنقوص لا ما لم ينصب أولى. فعندما تقول هذا قاض، مررت بقاض، فيا المنقوص يقول تحذف في حالة الرفع وفي حالة الجر، في حالة الرفع في حالة إيش؟ الجر. والذي قال وحذف يا المنقوص ذي التنوين اللي فيه إيش؟ يبقى بعد ذلك التنوين ما لم ينصب إلا إذا كان منصوبا، فهنا تقول رأيت قاضيا، رأيت قاضيا. أما الاسم المنقوص الخالي من أل ذي التنوين يعني ما في أل، لأن أل والتنوين ما يجتمعان، إيش ما يجتمعان أل والتنوين. إذا قال ذي التنوين يعني الذي ما في أل، وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب فإن الحذف أولى من ثبوت. أنت قد تثبتها، قد تقول قاضي فعل ماضي، قد تقول ذلك، لكن يقول الأكمل تقول فعل ماض، فعل ماض أو فعل ماض. نعم. ثم قال وغير ذي التنوين يعني الذي فيه إيش؟ اللي فيه أل، اسم منقوص فيه إيش؟ فيه أل. فإذا كان المنقوص فيه أل فهنا يقول وغير ذي التنوين بالعكس، بالعكس سابقا الذي ليس فيه أل أثناء النصب ماذا نقول فيه؟ نقف إيش بالألف، رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، أو بالرفع وبالجر، هذا قاض، ومررت بحذف الياء. يقول هنا رحمه الله: فإذا كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة، وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها. شوف، إن كان منصوبا رأيت القاضي، إن أردت أن تقف تقول رأيت القاضي بالسكون، ثبتت ياؤه ساكنة فتقول رأيت القاضي، وهو منصوب بالفتحة. لكن غيره إن كان مجرور هذا القاضي بإمكانك قلت تحذف الياء وبإمكانك تثبتها، ولكن الإثبات أجود، تقول هذا القاضي وهذا القاض، مررت بالقاضي ومررت بالقاض. فيقول الأولى والأجود أن تثبت الياء، هذا القاضي ومررت بالقاضي. ثم قال: وفي نحو مر لزوم رد الياء اقتفي. يقول إذا كان الكلمة التي هي منقوصة وصف محذوفة العين، يعني اسم فاعل وصف، فإن الياء يقول هنا لزوم رد الياء، لزوم ترجع الياء لها، اقتفي هذا شيء لازم. فمثلا مار اسم فاعل منقوص، فتقول مري، مري بلزوم ايش؟ بلزوم الياء، وهي من أرى أي منقوصة، منقوصة. ثم قال: وغيرها نعم وغيرها، شو المفروض ها هذه توضع بين قوسين يا شباب، ليست مع الكلمة، وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك، أو اشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضلا. يقول هنا: إذا أردت الوقف على الاسم المحرك فلك خمسة أوجه، لك خمسة أوجه من غير الهاء. يقول الاسم المحرك من غير الهاء، هاء التأنيث فقط، فإنك تقف عليها بالسكون، تقول هذه وخديجة وفاطمة وطلحة، فهاء التأنيث هذه تقف عليها بالسكون. لكن غير هاء التأنيث، غير هاء التأنيث كلمة محركة، يقول لك خمسة أوجه. وغيرها، شوف، وغيرها التأنيث من محرك، من كلمة محركة في الأخير، لك خمس. الوجه الأول قال سكنه، التسكين، سكن تسلم، اللي أحيانا ما يدري عن الإعراب الكلمة إيش حركتها، ضم ولا فتح، سكن خلاص وامشي، سكن تسلم. إذن أول شيء لك التسكين، تقول هذا زيد، مررت بزيد فتسكن. الوجه الثاني الروم، ولهذا قال مباشرة أوقف رائم التحرك، أوقف رائم التحرك يعني إيش؟ الروم. ما هو الروم يا شباب؟ عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي. يعني ما تقول مثلا هذا زيد وأردت أن تقف زيد ولا زيد، إنما زيد بعبارة عن الحركة بصوت إيش؟ خفي. الوجه الثالث الإشمام، قال أو اشمم الضمة. وما هو الإشمام يا شباب؟ قال عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، يعني ما تقول هذا زيد، تبين هذا زيد، فالشفتان تضمهما، لكنك توقف على إيش؟ على التسكين، هذا يسمى الإشمام. قال ولا يكون إلا في حركة الضمة، ما يكون الإشمام إلا إذا كان الحركة إيش؟ ضمة. الوجه الرابع يا شباب قال أوقف مضعفا، التضعيف، التضعيف. جمل تقول الجمل، شد تضعف. قالوا هذا التضعيف، لاحظ، أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا، بشرط أن لا يكون الأخير همزة، خطأ نبأ سبأ، قال هذه إيش ما تفعل فيها ذلك من التضعيف إذا كان آخر همزة، أو عليل إذا كان آخر إيش معتل مثل فتى، أيضا هذا ما يضعف، أو يكون ما قبل الأخير ساكن مثل حمل حمل، أيضا هذا ما يرد. ثم قال محركا أو حركات انقلاء. الوجه الخامس شباب وهو النقل. النقل عبارة عن إيش؟ عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، إلى الحرف الذي قبله. مثلا هذا الفهم، حركة الأخير إيش؟ الضمة، سكن الأخير وانقل الحركة إلى الهاء، هذا الفهم، الفهم تنقل حركته إلى الحركة إلى اللي قبله وتسكن الأخير. طلبت الفهم، تقول طلبت الفهم، طلبت الفهم. إذن هذا هو النقل، أن تسكن الحرف الأخير وتنقل الحركة إلى الحرف الذي إيش الذي قبله. قال بشرط ألا يكون ما قبل الأخير محركا، يعني هذا النقل بشرط لا يكون قبل الأخير محركا، مثل جعفر ما في نقل هنا، القلب الأخير حرف حركة. وأيضا بشرط لا تكون لا يكون الحرف الذي قبل الأخير ساكن بالألف، لأن الألف ما تقبل إيش ما تقبل الحركات، ما تستطيع تنقل إليها الحركة، مثل إنسان قالوا هذه إيش ما تقبل الحركة. ثم قال ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوفي نقلا. مذهب الكوفيين يا شباب في مسألة النقل مذهب عام، قالوا يحصل هذا النقل في الهمز وفي غير الهمز. تقول في غير الهمز كما ضربنا أمثلة هذا الفهم، وفي الهمز هذا الكفؤ، تقول هذا الكفؤ، تقول هذا الكفؤ. رأيت الكفأ، تقول رأيت الكفأ، رأيت الكفأ. يقول الكوفيون عندهم سواء همز أو غير همز. أما البصريون يقول ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري، البصري ما يرى ذلك في الهمس. أما الكوفي يقول وكوف النقل، أما الكوفي النقل. ثم قال والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس بممتنع. يقول أن النقل إذا عدمنا له مماثل في اللغة العربية، قالوا مثل لو قلت هذا العلم وأردت هذا العلم وأردت أن تنقل الضمة إلى اللام، إيش تقول؟ هذا العلم، هذا العلم. قالوا هذا مستبعد، لأن هذا ممنوع ممتنع، لا يوجد له في اللغة العربية نظير، ولهذا ممتنع إلا مع الهمز. يقول مع الهمز لا يمتنع شيء، لا يمتنع شيء. هذا الردء، تقول هذا الردء، هذا الردء مع الهمز، يقول لا يمتنع شيء. رأيت الردء، رأيت الردء، تقول رأيت الردء، فمع الهمز يقول لا يمتنع شيء. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الوقف تتأنيث، تاء تأنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل. يقول تاء التأنيث إذا أردت أن تقف عليها، فإن كانت فعلا وقفت عليها بالتاء تقول قامت ذهبت قرأت، إن كانت فعلا تقف عليها إيش بالتاء. وإن كانت اسما فإما تكون مفردة أو تكون جمعا. فإن كانت مفردة وكان ما قبلها ساكنا صحيحا وقفت أيضا بالتاء، مثل بنت أخت. وإن كان غير ذلك وقفت بالهاء، عاتقة كاهلة كاهنة، فاطمة، طلحة، قتادة، حمزة، هذه كلها تقف إيش؟ تقف بالهاء. وقل وشد أن تقف بالتاء، تقول فاطمة، هذا يقول قليل. وإن كانت جمعا أو شبه الجمع وقفت عليها بالتاء أيضا، هندات، أخوات، أو شبه الجمع مثل هيهات. وقل الوقف على جمع التصحيح وشبهه بالهاء، يعني هنداه، هذا قليل. الكثير هندات، وهيهاه، هذا قليل، الكثير هيهات. ولهذا قال في الوقف تاء تأنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل، مثل ما قلنا بنت وأخت. وقل ذا في جمع تصحيح، هذا قليل الهاء أن يكون جمع تصحيح، وإنما دائما التاء. وما ضاها أيضا جمع التصحيح مثل هيهات. وغير ذين بالعكس انتمع، يعني غير هذين مثل فاطمة وصاحبة، وهذه الكلمة، هذه الكلمات فإنها تقف عليها بالهاء. ثم قل وقف، وقف بهاء السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل. يقول قف بهاء السكت، إذا كان الفعل حذف آخره وتقف عليه بهاء السكت، وهذا ليس على سبيل اللزوم كما سيبين المؤلف. يعني مثلا أعطي، الياء محذوفة، تقول أعطه، أعطه، تقف بالهاء، لا تعطي، لا تعطه، هنا تقف بها إيش؟ بها، هو الفعل أعطي، لكن أنت تقف بها بها السكت. وقف بها السكت على الفعل المعل، الفعل معتل، مثل أعطى معتل. فبحذف آخر كأعطي من سأل، تقول أعطه. وليس حتما، يقول هذا وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فرعي ما رعوا. يقول هذه هاء السكت ليست حتما إلا فيما أذكر لك، أما ما ذكرت لك سابقا ليست حتما. أعطي هذه ليست حتما، ليست لزوما، لكن حتما تكون إيش؟ في الفعل مثلا من وعى، إذا أردت أن تأتي بالأمر منه، إلا إذا كان الفعل من حرف واحد أو حرفين. فإذا أردت أن تنصح واحد بأنه يعي الأمور تقول عي تحتها كسرة، وإذا أردت أن تحذره من شيء تقول قي، يعني انتبه، لأن فعل الأمر محذوف على إيش؟ مبني على حذف حرف العلة، فأصبح الفعل من حرف واحد. يقول إذا كان الفعل حرف واحد وأردت أن تقف عليه تقول قه، عه. إذا كان الفعل حرفا واحدا لازم الوقوف عليه بهاء السكت، أو حرفين لم يعه، لم يقه. ثم قال وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. يقول وما في الاستفهام أيضا ما يا شباب، إذا دخلت على ما الاستفهامية جار، وما في الاستفهام إن جرت، يعني جرت الآن بجار بما، هذا حرف جر. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، ما تكتب بما، إنما بما تحذف الألف، ما تكتب عما وإنما عما، أصلها عما فهذا إدغام، عما عما يتساءل. فما الاستفهامية إذا سبقت بجار سواء حرف جر أو كلمة فإن ألفها تحذف. هذا قال وما في الاستفهام إن جرت حذف، ما الذي يحذف؟ ألفها وأولها الهاء إن تقف. طيب إذا أردت أن تقف على عمة أولها الهاء هاء السكت، عمة، لمة، إذا أردت أن تقف فهنا يقول أولها الهاء. ثم قال وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى. يقول هذا الوقف بالهاء السكت إذا كانت مسبوقة بحرف جر هذا ليس حتما، ممكن تقف عمة، ممكن تقف عمة، لكن يقول إذا جرت باسم، إذا جرت باسم وليس حتما في سوى ما أقول لك يعني الآن، من خفض باسم، يعني ما استفهمية هنا سبقت باسم فأصبحت مضافة إليه مجرورة باسم، هنا يقول لك لا، هنا في هذه الحالة فإذا سبقت باسم وجب إلحاقها بالماء. تقول مجيء مه، اقتضاء مه، اقتضاء مه، تحذف الألف، لكن يقول هنا يجب أن تأتي إيش؟ أن تأتي بهاء السكت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووصل ذي الهاء أجز بكل، ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما. يقول إذا كانت الكلمة محركة في آخرها وتحريكها تحريك بناء مو تحريك إعراب، فصلها بالهاء. كيف حركة الفتح على الفاء؟ هل هي حركة إعراب؟ لا، هذا اسم استفهام هكذا مبني، مبني على الفتح. تقول كيف، كيف هنا يقول تصل فيها هاء السكت. قال: ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، تحريك بناء، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ. يعني الكلمة التي دائما تكون محركة حركة إعراب تصل فيها الهاء هذا شاذ، هذا شاذ. قال: في المدام استحسن. أما الكلمة التي البناء فيها حركة البناء أكثر دائمة في المدام، يعني دائمة في المدام استحسن، فإنه يستحسن لكن تكون حركة البناء دائمة، ما هو حركة البناء لظرف وغير لازمة مثل مفرد العلم مثلا، مبني صح لكن لأجل النداء حركة غير لازمة، يا مريم، ما تقول يا مريم، لا. ثم قال: وربما أعطى لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. يقول أحيانا يأتي هذا الوقف على سبيل النقل، على سبيل النقل في النظم منتشر كثير وفي النثر لا، لكن قد يأتي كما في الآية: لم يتسنه، لم يتسنه، وانظر الآية. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإمالة. الإمالة، الإمالة يا شباب عبارة عن أن يمال وينحى بالفتحة إلى إيش؟ إلى الكسرة، أو بالألف إلى الياء، يعني ما تكون فتحة خالصة ولا كسرة خالصة، تميل، هي فتحة تميل الكسرة، ولا تكون ألف خالصة ولا ياء خالصة، ألف لكن تميل إيش؟ إلى الياء. قال: الألف المبدلة من ياء في طرف أمل، كذا الواقع منه الياء خلف. يقول الألف التي في الطرف رمى، رمى مثلا، هذه ألفها في الطرف من الرمي، الألف المبدل من ياء أصلها ياء، رمى من ماذا؟ من الرمي، فلهذا أصلها إيش؟ ياء. ولهذا قال الألف المبدل من ياء، أصل الكلمة يائية وهي في الطرف، رمى من مرمى، رمى مرمى، فإن هنا تأتي بالإمالة. الإمالة عاد تحتاج إلى شخص يعود لسانه عليها ويتقرها، تحتاج شخص إيش؟ يعود نفسه على ذلك من أهل الاختصاص. لكن هذه الإمالة أن تقلب الألف، أن تكون بين الألف والياء وبين الفتحة إيش؟ والكسرة. قال: أمل كذا الواقع منه الياء خلف، كذلك الواقع منه الياء تخلف الألف، فملها لو أردنا أن نثنيها ماذا نقول؟ ملها ياء. إذن الياء هنا خلفت الألف، هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى. الإمالة جائزة لو وليت، طيب نعم. إذن هذه الإمالة في البيت الأول، ثم قال: دون مزيد أو شذوذ، ولما تليه هالتأنيث ملها عدما. يقول دون مزيد يعني احتراز من زيادة في الياء، فزيادة ياء النسب أو من التصغير فتقول قفي، هذا مزيد، فهذه يقول ما يمكن تمال إذا فيها زيادة. أو شذوذ، شذوذ كما في لغة شاذة عند هذيل في قفا يقول إيش قفي، قفية يقول هذه مع الزيادة والشذاذ ما يأتي فيها إيش الإمالة. ولما تليه هالتأنيث ملها عدم، أي الإمالة يا شباب يقول جائزة حتى لو وليت الألف هاء التأنيث، مثل فتاح، فتاح وليت الألف إيش هاء التأنيث يقول أيضا تتحقق فيها الإمالة. وهكذا بدل عين الفعل إن يؤل إلى فلت كماضي خف ودن، يقول كذلك بدل عين الفعل إن يؤل، يعني الفعل يؤل إلى فلت إذا كان الفعل بالأخير صورته مثل فلت يعني مكسور العين يعني مثل خفت، قال كماضي خف ودن، ماضي كالفعل الماضي خف، خاف ودان تقول خفت خفت. فالألف الواقعة بدل عين الفعل سواء كانت العين واوية مثل خفت من الخوف، أو كانت العين يائية مثل بعت من البيع، أصل العين إيش يائية. فإذا أسندنا هذا الفعل إلى تاء المتكلم أو تاء المخاطب فلك فيه الإمالة، تقول خفت وبعت، هنا تأتي بالإمالة بين الكسر وبين إيش وبين الفتح. أما إذا كان الإسناد يا شباب إذا كان الإسناد ما هو على وزن فلت، إنما على وزن فلت مثل قلت، العين مضمومة، هنا ما في إمالة، هنا ما في إمالة، هنا ليست في إيش إمالة. أو جلت، إنما الإمالة تكون على وزن كسر الفاء، فلت يعني تكون خفت وبعت ودنت كما ضرب المؤلف أمثال. قال كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف أو معها كجيبها أدر، كجيبها أدر، يقول كذلك تمال الألف الواقع بعد الياء متصلة مثل بيان، ألف وقعت بعد إيش بعد ياء متصل، يقول كذاك تالي الياء يعني بعد الياء تكون متصلة أو منفصلة بحرف، هذا قال والفصل اغتفر بحرف مثل يسار، الألف ليست بعد إيش اسمه بعد الياء إنما بينه وبين الياء إيش في حرف، يقول هذا إيش هذا اغتفر، لاحظ والفصل اغتفر بحرف أو معها، كذلك الفصل لو كان حرفين منفصلة بحرفين أحدهما الهاء يقول أيضا هذا اغتفر، مثل جيبها، شوف الألف جاءت بعد الياء بحرفين يعني بين الألف والياء حرفين لكن أحد الحرفين إيش هو حرف الهاء، يقول أيضا هذا أيضا اغتفر. قل كذا كما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي، يقول كذلك بالنسبة للألف تمال إذا كانت يليها كسر، هذا لحظة يقول كذاك ما يليه كسر مثل عالم قاتل بعد الألف إيش كسرة، يقول هذه أيضا فيها إمالة، كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر، أو الألف تلي حرف يلي الكسر يعني جاءت وقعت بعد حرف يلي كسرة مثل كتاب، الألف جاءت بعد إيش بعد التاء وقبل حرف الكاف مكسور، إذن أيضا لو جاءت بعد كسر أو بعد حرف قبله مكسور يقول كذلك يحتحصل إمالة، أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي، كذلك تمال إذا جاءت الشباب بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن مثل شملال، شملال ألف جاءت بعد حرفين لكن قبل الحرفين في كسرة وأحد الحرفين ساكن يعني بين الكسرة وبين حرف الحركة سكون شملال. قال ولو فصل الهاء بين الحرفين لا يضر. كذلك المؤلف رحمه الله قال كذاك وفصل، ثم قال لاحظ أو سكون قد ولي كسرا، ثم قال وفصل الهاء كلا فصل. إذا وجدت الهاء هنا لا تضر ولا تؤثر. كلا فصل يعد كدرهماك، شوف الألف بعد الميم وبعد الهاء وبعدها راء أيضا كما بعد الراء، كم حرف؟ ثلاثة، ثم بعد كسر. لكن الهاء هنا يقول لا يضر، فدرهماك من يمله لم يصد، يعني ما يصد عن ذلك وله حق في ذلك. ثم قال حرف الاستعلاء، اقرأ يا خليل. طيب حروف الاستعلاء يا شباب هي معروفة سبعة حروف مجموعة بايش؟ خص ضغط قض، خص ضغط قض. يقول هذه الحروف الاستعلاء وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو ياء وكذا تكفرا. يقول حرف الاستعلاء يمنع الإمالة، ولهذا قال وحرف الاستعلاء يكف مظهرا يمنع الإمالة إذا وقع حرف الاستعلاء بعد الألف متصلا بها. الألف التي تمال كما مر علينا، الألف تمال إلى إيش؟ إلى الياء. يقول إذا جاء بعد حرف استعلاء ولو كان قبلها مكسور، شو أعطانا قواعده قال قبل قليل، إذا كان الألف قبلها إيش؟ كسر، مثل عالي قال تمال، هنا يستثني يقول انتبه تمال إلا إذا جاءك بعد حرف إيش؟ استعلاء. لا، حرف الاستعلاء هنا يمنع الإمالة. قالوا مثل ساخط حاصل، لاحظ حرف الخاء وحرف الصاد هذه من حروف إيش؟ الاستعلاء، فهنا تمنع الإمالة. كذلك يا شباب إذا وقع حرف الاستعلاء بعد الألف مفصولا بحرف أيضا ما يؤثر، حتى لو حرف الاستعلاء ليس بعد الألف مباشرة وإنما بعد حرف آخر يمنع. قالوا مثل نافخ وعانق وناعق، كذلك عانق، تجد أن حرف الاستعلاء ما جاء بعد الألف لكن أيضا يمنع من إيش؟ من الإمالة. أيضا يا شباب يمنع من الإمالة إذا وقع بعد الألف مفصولا بحرفين، كذلك لو بعد حرفين، انظر لقوة الاستعلاء. قالوا مثل مواثيق مناشيط أيضا كذلك تمنع إيش؟ الإمالة. وحكم حرف الاستعلاء هذا في منع الإمالة أعطه الراء، ولهذا قال بعد ذلك إيش؟ وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو ياء وكذا تكف راء، وكذا تكف راء. أيضا يقول المؤلف رحمه الله الراء تعطى نفس الشيء التي هي غير مكسورة، يعني إما مضمومة أو مفتوحة فإنها تمنع الإمالة، مثل عذار، شوف جاءت بعد الألف وعذار، إيه نعم عذار، فإنها تمنع. وكذلك عذاران أو عذاران فإنها أيضا الراء المفتوحة تمنع الإمالة. قال كذا إذا قدم على الألف وهو غير مكسور ولا ساكن قبله كسرة فيمنع أيضا الإمالة، مثل صالح. يعني يقول كذلك حرف الاستعلاء إذا جاء قبل المكسور، لاحظ الآن تكلم عن بعده، تكلم إيش؟ عن بعده، ثم قال إن كان ما يكف بعده متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم، لاحظ أيضا حرف الاستعلاء إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر، يعني انتبه حرف الاستعلاء إذا جاء قبل حرف المد الألف يمنع الإمالة إلا إذا كان مكسور أو كان ساكن وقبله إيش؟ مكسور. فمثلا صالح يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع الإمالة وما يمنع الإمالة؟ لماذا يمنع؟ لأنه إيش؟ مفتوح، الصاد مفتوحة. أيضا ظالم قاتل كل هذه تمنع إيش؟ الإمالة، لأن حرف الاستعلاء مفتوح. أما إذا كان مكسورا فلا يمنع الإمالة وتحصل إمالة، مثل غلاب وطلاب، قال هذا إيش؟ ما يمنع. أو ساكن وقبله كسرة، مثل إصلاح، أو كما قال المؤلف مطواع. مطواع، فإذا كان حرف الاستعلاء تقدم وكان مكسورا أو ساكن وقبله مكسور فلا يمنع الإمالة. ثم قال المؤلف رحمه تعالى: وكف مستعل ورا ينكف بكسر را كغارما لا أجف. يقول هنا رحمه الله تعالى: إذا كان جاء حرف الاستعلاء، إذا جاء حرف الاستعلاء وهو غير مكسور مع حرف الراء المكسورة فإن الكلمة تمال. شوف: على أبصارهم. هنا الصاد مفتوح، والقاعدة إذا كان حرف الاستعلاء جاء قبل حرف المد وهو مفتوح يمنع إيش؟ الإمالة. لكن عندما جاء الراء مكسور بعد الألف هنا تحصل الإمالة. قال: مع حرف الراء المكسورة فإن الكلمة تمال على أبصارهم، يحصل فيه إيش؟ وكذلك لو جاء حرف الراء الغير مكسور مع حرف الراء المكسور، مثل القرار، القراري. هنا الألف قبلها راء مفتوحة لكن بعدها راء مكسورة، أيضا يحصل إيش؟ الإمالة في ذلك. ثم قال: ولا تمل، ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. يقول رحمه الله تعالى: ولا تمل إذا انفصل سبب الإمالة لا يؤثر، مثل أتى أحمد، وبخلاف إذا انفصل سبب المنع فيؤثر، مثل أتى قاسم. هنا انفصل سبب المنع وهو حرف التفخيم ومع ذلك مستمر المنع. أما إذا انفصل سبب الإمالة يقول هذا لا يؤثر، ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. قال: وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواها كعمادا وتلا. يقول أحيانا تحصل إمالة بدون تناسب، بدون أسباب ذكرت لك سابقا، قد يمال بسبب ألف قبلها تمال. قالوا مثل عماد، الألف تحقق فيها تلك الضوابط الأولى، لكن أيضا الألف الثانية حصل في الإمالة بسبب الألف الأولى، أو تلا بلا سبب، بلا سبب تمال. ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تمل يعني من الإمالة ما لم ينل تمكنا. الإمالة أو الإمالة تكون في الحرف الكلمة المعربة المتمكنة، يعني مصروفة، لأن الكلمة يا شباب معرب ومبني، والمعرب متمكن مصروف وغير مصروف. المعرب المصروف يسمى متمكن أمكن، والمعرب الغير مصروف يسمى إيش؟ متمكن. والمعرب غير مصروف غير متمكن. يقول: ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع، إلا إذا جاءك بالنقل بالسماع، هذا أمر. غيرها وغير، إلا يقول هاء وناء، هذه أمل، أمل فيها ولا شيء في ذلك. فالغير متمكن لا يمال إلا اضطراء سماعا. غيرها مثل يضربها، يقرأها، ينالها، هنا تحصل إمالة. وناء مثل مر بنا، فهنا يقول تحصل الإمالة رغم أنها غير متمكنة. ثم قال: والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كلا الأيسر من تكفى الكلف. يقول أيضا الفتح تمال الفتحة قبل الراء المكسورة في الآخر وصلا ووقفا، مثل بشرر، بشرر. هنا الفتحة على الراء وقبلها، وهي قبل الراء مكسورة في آخر الكلمة، فتحصل إمالة سواء وقفت عليها أم لم تقف عليها. والمثال الذي ذكر المؤلف للأيسر، لاحظ الراء مكسورة وقبلها فتح، أيضا بإمكانك تميل، وكذلك تمال الفتحة التي تليها هاء التأنيث. يقول أيضا كذا الذي تليه هاء التأنيث في وقف، لكن هنا في وقف فقط، إذا ما كان غير ألف. يقول أيضا إذا كانت ما فيها ألف ليست هاء التأنيث ألف ممكن توقف، مثل قيمة، نعمة، أيضا يقول كذلك حصل فيها الوقف على هاء التأنيث. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.